إن الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز فضله وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه الله اليقين فصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، إن الحقيقة التي لا مفر منها أن كل إنسان على وجه الأرض سوف يموت مهما طال العمر، لا بد في النهاية من لقاء الله جل وعلا والموت ودخول القبر. والموت تتعلق به أمور شديدة. الأمر الأول من هذه الشدائد العظيمة سكرة الموت، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وهو أفضل مخلوق على وجه الأرض في البشرية عند الله جل وعلا. كم يستعيذ الله جل وعلا من سكرات الموت، وهو في سكرات الموت كان يمسح جبهته ويقول إن للموت لسكرات. وورد أن الله جل وعلا قال لإبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم كيف تجد الموت؟ فقال: كأن قطعة من الحديد بين الصوف المبلول فانتزع معه كل شيء. وقيل أن الله جل وعلا قال: يا إبراهيم يا موسى كيف تجد الموت؟ قال: كأن عصفور على مقلاة، يعني على شيء حار الذي يقلى فيه الطعام، فلا هو يستطيع أن يطيف ينجو ولا يموت. شدة سكرة الموت التي حينما حضر هارون الرشيد الموت ويفيق من سكرات الموت وقال لأعوان: احملوني إلى قبري. وما أدراك ما هارون الرشيد وكيف كان ملكه في الأرض الذي كان ينظر إلى السحابة في السماء ويقول لها: أنطلي حيث شئت في أي مكان تريدين أنزلي قبري، يعني البلد، فسوف يأتي الغرق، يعني أي مكان أيتها السحابة المزيد في الماء هيقود فيه الزرع المحصول أو الحصاد لا يقود فيه الزرع ده هيجيني. انظر إلى كثرة الملك وعظم الملك. كان في سكرات الموت حملوه إلى قبره فنظر إلى الحفرة وقال يصيح لله جل وعلا قائلا: يا من لا نزول ملكه يرحم أرضك أول أمر أول ستة عدد تدي شيء رؤية ملك الموت حين رأى الإنسان على حقيقته وعلى هيئته عند سترة ويرى الإنسان مقعده إما من الجنة أو إما من النار والعياذ بالله كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل. الأمر الثالث هو صدق كلامنا اليوم وهو حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة والعياذ بالله. صليت على حبيبك يبقى من أشد الشدائد في الموت حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي. النبي لم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له ربه جل وعلا والله يعصمك من الناس الذي قال له ربه جل وعلا ما ودعك ربك وما قال أول شافع وهو المشفع أول من يفتح أبواب الجنة أفضل وفضل عند الله بيدعي إيه اسمع يا مقلب القلوب ثبت قلبي. سيدنا في سنة فزعة قالت يا رسول الله أو تتقلب القلوب؟ قال لا ما من مخلوق من المخلوقات أو من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني إيه بعد ما صلى سبيل يعني القلوب تتقلب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة اسمع حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا قدر ذراع إن يحصل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإذا الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين يخاف من سوء الخاتمة ويدعو الله جل وعلا أن يثبت قلبه على الطاعة وعلى الإيمان حتى يختم له بحسن الخاتمة ويؤيد ذلك الإنسان قلبه يتقلب ممكن يعمل صالحا ويغفل ويختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله فيدخل النار. ممكن إنسان يعمل في أمور عاصية وينتبه فجأة ويتوب توبة صادقة إلى الله فيموت على طاعة فيختم له بحسن الخاتمة. ويؤيد ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف كان الكفر من بني إسرائيل رجل من بني إسرائيل كان يسرف على نفسه في ذنوب المعاصي يكفر بفعل ذنوب المعاصي. جاءت امرأة تطلب منه الماء فراودها عن نفسها فأبت فأصر عليه ولما جلس إلى غدا الرجل من امرأته ولما جلس منها تلبس الرجل من امرأته وجدها اصفرت وارتعدت وخوفت قال مما تخافين؟ خيفا به قالت اخاف من الله فهد عليها ثيابها وقام عنها ذهب إلى بيته. طبعا مشهور عند الناس أن يكف وأفجر وأكثر واحد بيفعل ذنوب المعاصي فمات من ليلته. شوف بعد ما تاب إلى الله جل وعلا بعد هذا الفعل توبة صادقة وطول حياته بيعمل ذنوب المعاصي مات من ليلته أصبح الناس إلى بيته في الصباح فماذا وجد بعد أن تصلى على البيت؟ وجده مكتوب على بابه قد تاب الكفل الى الله جل وعلا توبه صادقه. كل هذا الذنوب وبعدين يتوب الى الله جل وعلا توبه صادقه ربنا يوفقه الى حسن الخاتمه. وقتل المئه لما قتل 99 نفس ذهب الى العالم كل بيمشي في مكانه يقتل ولد، يقتل ولد كبير عند الرحمة الكبيرة. وبعدين تاب هو في الطريق ده، اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأرسل الله جل وعلا إليه الملك حكم بينهم، القيس المسافة بين الخطين، فإلى يوم أقرأ يذهب إلى ملائكته. فوجدوه أقرأ إلى أرض الطاعة التي ذهب ليدرك فيها. وقيل أن الله جل وعلا أوحى إلى الأرض أن زحزحيه أو حدديه، وإلى الرياح أن زحزحيه. فكان أقرب إلى أرض الطاعة مع أنه إيه؟ ما عملش طاعة قبل ذلك، بس إيه؟ تاب. فختم الله جل وعلا له بحسن الخاتمة. هذه التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها. ما تصدش إن الموضوع سهل، الأمر يحتاج إلى مجاهدة. يحتاج منك إلى صدق وإقبال على الله جل وعلا. لأن في ساعة الموت تأتيك الفتنة. تأتيك الشياطين. شيطان يقول لك موت يهوديا فإنه خير الأديان. وآخر يقول لك موت نصرانية فإنه خير الأديان. إن لم يكن بين يديك عمل صالح. وتوبة صادقة إلى الله جل وعلا من الذنوب والمعاصي. فلن تثبت. إيه اللي يثبتك؟ قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني عند الموت، وفي الآخرة يعني في الآخرة، ويضل الله الظالمين. لمن أحمد محبة وهو في سكرات الموت، وما أدراك ما الإمام أحمد جاء إلي ولده يقول: يا أبتي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فوجد الولد أباه يقول: لا لا لا. وبعد أن أفاق من سكرة الموت قال: يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا؟ قال: يا بني إنني كنت لا أكلمك، ولكن أتاني شيطان عفوي وشيطان عدسان. نبيل الإمام أحمد جاءوا إيه؟ شيطان عن النبيل وشيطان عن جلسات. الأول يقول له: موت يهوديا فإنه خير الأديان. والثاني يقول: موت نصرانيا فإنه خير الأديان. فيقول: أنا أقول لهم لا لا، بل على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر خطير. يحتاج منك إلى دعاء وتضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقك حسن الخاتمة. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بحسن الختام. أقول وبهذا أستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين في ميدان القتال والحرب في قتال أعداء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى أهل النار. رجل يقاتل في الجهاد هو أعلى مقام من مقامات الدين. بعدين النبي يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى أهل النار. واحد من الصحابة ذهب مع رجل عايز يعرف له القصة، ده من أهل النار إيه؟ هو بيجاهد ويقاتل من أجل الله، يعني بيعمل عمل صالح. فوجد الرجل قد جرح فلم يصبر على جرحه، فوضع السيف على صدره وتحمل عليه فخرج من بين كتفيه، لم يصبر قتل نفسه فصاح. فكان من أهل فيصبر عليه كيف يعمل بعمل أهل النار فيه. قال ابن هذا وبين الصحابي الذي يموت في اداء فريضه الحج وهو يلبي، يسقط على راحلته فيموت. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: اغسلوه بماء غسيل وكفنوه في ثوبين فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. حسن الخاتمه. تدعو الله جل وعلا ربنا يوفقك الى حسن القصير. قارن بين هذا ايضا وبين الذي كان لا يترك فريضه الا اذن لها. يحب الاذان مرض وامر بعض الايام. ثم جاء بعض الاصدقاء في الزهور فقال له احبوني الى المسجد. قالوا كيف انت في حال المرض الشديد؟ قال احبروني. دخل المسجد صلى لله جل وعلا وسجد فكان اثر سجده له وبدنه وسجد حسن قصدي قال بين هؤلاء بين الذي كان يحتضر وهو في سكه وسكرات الموت يقولون له قل لا اله الا الله فيقول اشرب اخلص المسجد. ليه؟ كان مدة خلق كل ايامه يجلس في مجلس الخمس يشرب مع اصدقاء السوس. واكثر كلمه على لسانه ايه؟ اشرب اشرب اشرب اشرب ثم اسقني. جاءه الموت يقول قل لا اله الا الله. هو طول حياته ما يعرفش يعني ايه؟ كلمه اشرب واسقني. فختم بسوء خطير والعياذ بالله جل وعلا. فالامر خطير احتاج الى اجتهاد احتاج الى استقامه. لان اول سبب من اسباب حسن الخاتمه الاستقامه على طاعه الله جل وعلا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ايه اللي يحصلون يا رب؟ تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اليوم في الايه الدنيا وفي الاخره. تستقيم على طاعه الله ربنا يوفقك الى حسن الخاتمه. ايضا ملازمه تقوى الله جل وعلا ربنا يوفقك الى ان تموت على طاعه رب العزه جل وعلا لم يتركك ولن يخذلك اذا كنت مصر على الطاعه. اما اذا كنت مصر على المعصيه فاحذر من سوء الخاتمه في اي وقت. ايضا من اسباب حسن الخاتمه الاقبال على الله بالطاعه. لما تقبل على الله جل وعلا معك اعمال صالحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه. قالت سيدة عائشة رسول الله كلنا يكره الموت مين اللي يحب الموت؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام ليس ذلك ولكن العبد المؤمن اذا اقبل على الله بطاعته او باعمال صالحه وبعدين يرى مقعده من الجنه فلا شيء احب اليه من لقاء الله فيحب لقاء الله فيحب الله كما قال جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره اتته ملائكه وصفوه به بعد ما صلى عز وجل ملائكه ضد الوجود على معهم اكفال من الجنه وحرمته من الجنه يجلسون عند الراس وبعدين ينادون على روح المؤمن صاحب الاعمال الصالحه ايتها الروح الطاهره ايتها الروح الطيبه اخرجي الى ربي الرحيم وربي راض عنك خير غيبا وملك الموت ينتزع الروح فتخرج الروح كما يسيل الماء من فم الزجاج سلسه سهله زي شويه شويه من الزبيب من فم الزجاج فياخذونها منه ويدعونها طرفه عين ويصعدون اليها الى رب العزه جل وعلا فتفتح لها ابواب السماء وينادي الله جل وعلا عين روحه الى جسده وفي سلمه من الجنه تلبسه به الجنه. على العكس تماما العبد صاحب الاعمال السيئه وصاحب الذنوب والمعاصي تخرج روحه كما ينتزع الصوف المبلول بالشوك اصعب ما يكون وتغلق في وجهها ابواب السماء